ماذا قلنا؟ إنكار الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عبادتهم للعجل، حيث قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. أنه لا يكلمهم، يعني كأنه قال: كيف يتخذه إلها ويعبدونه وهو لا يتكلم؟ قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. بكلام قديم، هذه لفظة من جملة الألفاظ التي أخذ بعض الناس على الموفق فيها، فإنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذه الكلمة جاءت في كلام الفلاسفة في الحقيقة بعلمه القديم، أو قولهم مثلا إن أخص صفات الله إيش؟ القدم. نقول بكلام قديم مراد المؤلف هنا المعنى اللفظي فقط اللغوي، وليس المعنى الاصطلاحي، وهو أراد بذلك الرد على أهل البدع الذين قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، وذلك أن أهل البدع أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما كلاما حقيقيا بالصوت والحرف والمعنى، أنكروا ذلك، بين الكرامية مثلا الذين قالوا وافقوا أهل السنة في أغلب تعريفهم للكلام وإثباتهم لصفة الكلام لله، لكنهم خالفوا أهل السنة في شيء، أتباع محمد أو عبد الله بن كرام، فإنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، بمعنى أنه إذا تكلم مثلا، إذا تكلم بالقرآن أو كلم موسى قبله لم يكن متكلما، فهذا وجه خلاف الكرامية لأهل السنة. كذلك الكلابية قالوا إنه حكاية عن كلام الله، فالذي سمعه موسى حكاية كلام وليس كلام حقيقي، فأنت مثلا إذا سمعت كلامي الآن مباشرة هذا كلام مباشر، لكن لو سكت أو أخذت الشريط وسمعت الشريط، شو سمى هذا؟ حكاية صوت. فقالوا إنه حكاية كلام، وأنه أربعة أشياء فقط: أمر ونهي وخبر واستخبار. مر علينا هذا في الحموية ولا ما مر؟ لا، حتى في الحموية مر علينا، لكن ما أخذتم الحموية أنتم. طيب، الأشاعرة قالوا إنه عبارة عن كلام الله، وأنه المعنى القائم بنفسه، فهو معنى قام بنفسه ثم خلق له أصواتا فعبرت عن هذا المعنى. حتى القرآن عندهم، وأنه ليس بأربعة أشياء بل كلها بمعنى واحد، فخالفوا الكلابية فيش في شيئين، في أن الكلابية قالوا إنه حكاية عن كلام الله، ولا شاعر قالوا إنه عبارة، وخالف الكلابية في المعنى. قال الكلابية قالوا إنه أربعة أشياء: أمر ونهي وخبر واستخبار، والأشاعرة قالوا إنه معنى واحد، إنه بمعنى واحد. وكذلك هناك من خالف أهل السنة كالسالمية، السالمية وقد وافقوا أهل السنة في بعض الأشياء في هذا الباب، فقالوا إن الكلام من صفاته المتعلقة بمشيئته اللازمة له لزوم العلم والحياة، ولكنهم خالفوا حيث قالوا إن كلامه متقارن، إنه متقارن فرارا من ماذا؟ من وصف الكلام بأنه حادث. فقالوا مثلا: الحروف إذا خرجت لا تخرج حرفا بعد حرف، وجميعا بسم الله الرحمن الرحيم، كلها تكون متقارنة، وهذا أيضا باطل. وهناك قول الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق من المخلوقات، وهناك الفلاسفة الذين قالوا إنه إيش؟ فيض من العقل، من العقل الفعال، وجعلوا كلام الله تعالى خيالا. وهناك قول الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوجود، فقالوا كل كلام في الوجود فهو كلام الله، والعياذ بالله، كل كلام في الوجود فهو كلامه، حتى نظم ناظمهم فقال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. فكلام البشر كلام الله، وهذا من أبطل الأقوال وأفسدها وأقبحها. فهؤلاء جميعا خالفوا الحق، وهدى الله تعالى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن لاحظ كلام المؤلف بكلام قديم أنه يريد المعنى اللغوي، وأراد بذلك الرد على من قال بأن كلام الله حادث بعد أن لم يقل. يسمعه منه، ولكن لو أعرض عن هذه اللفظة لكان أحسن. طيب، قال: يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه من الله من شاء من خلقه. فإذا شاء الله سبحانه أن يسمع خلقه كلامه أسمعه، فإنه يسمعهم. فمنهم من يسمعه في الدنيا كما سمع موسى عليه السلام، ومنهم من يسمعه ذلك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، يعني ما سمعه من طريق جبريل، أو أنها أصوات سمعها في الشجرة كما يقول الأشاعرة والكرامية أو الكلابية والكلابية. ليست أصواتا مخلوقة سمعها موسى، بل سمع الله مباشرة. قال تعالى: كلم الله موسى تكليما. وسمعه جبريل عليه السلام كذلك، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وفي حديث أبي هريرة: إذا تكلم الله بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، إلى قوله: ماذا قال ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. ثابت أم لا؟ نعم، كما في الحديث الذي سقته الآن: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ويأذن لهم فيزورونه. يأذن لهم فيزورونه، أروي في ذلك حديث في الزيارة، ولكنه حديث هالك الإسناد ولا يصح. طيب، في حديث مروي في ذلك. لا ليس من المزيد. لا اي نعم، هذا لا يصح. طيب، قوله، قال الله تعالى يستدل الآن، قال: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما هذا مفعول مطلق، فهو يؤكد الخبر وينفي المجاز، لأن التوكيد بالمصدر كما هو معروف في قواعد البلاغة، إذا أكد الخبر بالمصدر انتفى المجاز. كلم الله موسى تكليما. وأما الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق، حرفوا الكلمة هنا فقالوا: وكلم الله موسى تكليما، ليجعلوا المكلم هو الله والمتكلم هو موسى. فهؤلاء حرفوا هذه الآية تحريفا. تحريفا لفظيا ومعنويا، لكن لو جاء إليهم بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ها، هذه لا يستطيعون تحريفها. وحرفوا المعنى أيضا، في حرفوا المعنى حيث أنهم قالوا: وكلم الله موسى تكليما، لا يراد بالتكليم والكلام الكلام المعروف، بل المراد به التجريح، لأن الكلم هو الجرح، فكلمه أي جرحه. بيش؟ قالوا بمخالب الحكمة. أيوه، هذا كلام لا شك أنه فاسد ولا يصح، وتأويل مردود، وتحريف للكلمة عن مواضعه، وإخراج للنص عن ظاهره. فالمراد بالتكليم، مش نقول التكليم الحقيقي. قال وقوله سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الشاهد قوله بكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولذلك يقول المصنف بعدها: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هل يمكن أن يقول أحد غير الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقول المتكلم جبريل، ها، أو صوت أو الشجرة؟ لا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة، يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. كذلك في حديث منادات الله سبحانه لآدم، حديث أبي سعيد، ها، ينادي الله عز وجل يوم القيامة على آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادي عليه بيش؟ بصوت، بصوت أخرج بعث النار. طيب، وأما الأثر الذي استدل به المصنف عن موسى فهذا أثر لا يصح، هذا أثر ليس بصحيح من جهة إيش؟ من جهة سنده، لأن هذا الخبر عن موسى لا شك أنه غيب، وأخبار الأنبياء جميعا غيب، كما قال تعالى بعد سرد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فجميع أخبار الأنبياء غيب، لا يتكلم فيها إلا بنص صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا تقبل الإسرائيليات ولا أخبار بني إسرائيل في هذا الباب إلا إذا شهد لها القرآن بالصحة، وشهد لها أيضا الحديث، أو جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن أجمع السلف على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وخالف إجماعهم هذه الطوائف التي ذكرتها لك، هذه الطوائف التي ذكرتها لك. في شيء؟ استدل بالأحاديث القدسية وكلام الله سبحانه وتعالى وقوله. نعم، هذا فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. لنقف على هذا الشكل.